make anybody. There are dangers of your sets being confiscated. Please. Thank you. Thank you. الله الذي خلق السماوات والأرض. you

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم

صلى الله عليه وسلم.